الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباعي لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى العبادات شرع في أحكام المعاملات، وشرع من أحكام المعاملات بأحكام المعاوضات، ثم بعد ذلك سيشرع في أحكام التبرعات، ثم بعد التبرعات سيتكلم عن أحكام الأنكحة، ثم أحكام الحدود والقصاص، ثم القضاء. وهذا الترتيب الذي سلكه المؤلف رحمه الله وقبله العلماء رحمهم الله تعالى، إنما يرتبون هذا حسب الحاجة والأهمية. فلا شك أن أهم شيء يحتاجه المسلم في حياته وما يتعلق بالعبادات، ولأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المعاملات، أحكام المعاوضات القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح أحوج إلى المسلم من أحكام التبرعات، إذ ما يمضي زمن إلا والمسلم يبيع ويشتري أو يؤجر أو يوكل أو يعقد عقد شركة إلى آخره. فاحتاج المؤلف رحمه الله تعالى أن يبدأ بأحكام المعاوضات. أحكام المعاوضات هي الأحكام القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح، وبدأ بأحكام البيع، فقال جائز بالإجماع، يعني ما هو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، ثم بعد ذلك عرفه المؤلف رحمه الله في الاصطلاح. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. هنا المؤلف رحمه الله عرف البيع في الاصطلاح بأنه مبادلة مال ولو في الذمة. ما المراد بالمال الشرعي؟ المال شرعا الذي يصح العقد عليه هو ما جمع ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون مباح النفع، الصفة الثانية أن يكون الشارع أذن في العقد عليه، الصفة الثالثة أن يعتاد تموله، فلا بد من هذه الصفات الثلاث. وعلى هذا إذا كان غير مباح النفع فلا يصح العقد عليه، كمثل الخمر والخنزير وآلات الغناء والدخان إلى آخره، هذا منفعته محرمة. أيضا أن يكون الشارع قد أذن في العقد عليه يخرج المختصات أباح الشارع أن تنتفع بها لكن لم يبح لك أن تعقد عليها، سيأتينا إن شاء الله مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشي والميتة وشحم الميتة والنجاسة ونحو ذلك. هذه الشارع أباح لك أن تنتفع بها لكن لم يبح لك أن تعقد عليها. الصفة الثالثة ما اعتد وأن يكون معتاد أن يتمول، وعلى هذا إذا كان جرت العادة أنه لا يتمول لا يعقد عليه إلى آخره فليس مالا، مثل حبة الشعير أو حبة البر ونحو ذلك، فلا بد من هذه الصفات الثلاث. وقوله مال يشمل الأعيان والمنافع والديون، فالأعيان أموال مثل الدراهم والدنانير وسائر العروض الأطعمة إلى آخره ما دام أنه يباح الانتفاع بها، كذلك أيضا الديون كل ما ثبت في الذمة، كذلك أيضا الأمر الثالث المنافع. نعم المنافع أيضا كمنفعة الدكان ومنفعة البيت إلى آخره. وقول الشيخ هنا مبادلة مال، المراد بالمال هنا هو ما تعين، يعني المراد بالمال هنا منطبق عليه وصف المال لكن عين، كأن تقول بعتك هذه السيارة، يعني بعتك هذه السيارة. وقال لك المؤلف ولو في الذمة، المراد هنا قوله ولو في الذمة يعني المراد به الموصوف في الذمة، موصوف يعني إما أن تكون إما أن يكون المال معينا كأن أقول بعتك هذه السيارة، وإما أن يكون موصوفا في الذمة كأن أقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا أو منفعة مباحة، يعني بيع النفع النفع دون الرقبة، بيع النفع دون الرقبة. قال لك كممر في دار أو غيرها، يعني أبيعك السطح هذا منفعة السطح تبني فيه غرفة إلى آخره، يعني بعتك الانتفاع فقط، أو بعتك المرور في هذه الأرض، يعني بعتك الانتفاع فقط، وعلى هذا ليس لك الحق في أن تحفر فيها أو أن تبني في هذا الممر، وإنما لك حق الانتفاع. فتلخص عندنا عين ودين، والمراد بالدين هنا الموصوف في الذمة غير المعين ومنفعة. وعلى هذا قال لك المؤلف تكون الصور تسع، عين بعين هذه السيارة بهذه السيارة أو هذه السيارة بهذه الدراهم، أو العين بدين هذه السيارة بألف دينار ليست معينة هذا موصوف بالذمة، أو هذه السيارة سيارة صفتها كذا وكذا إلى آخره. عين بمنفعة هذه السيارة منفعة المرور، وتأتي بقية الصور دين بدين موصوف في الذمة موصوف في الذمة، دين بعين موصوف في الذمة بمعين، دين بمنفعة موصوف في الذمة بمنفعة المرور إلى آخره، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين كما تقدم. فالصور تسع. نعم. وهنا قال لك فتناول تسع صور، عين بعين كما لو قال هذه السيارة بهذه السيارة، أو دين بمنفعة سيارة صفتها كذا وكذا بمنفعة المرور، دين بعين أو دين أو دين دين بعين سيارة صفتها كذا وكذا بهذه السيارة، أو دين سيارة صفتها كذا وكذا بسيارة صفتها كذا وكذا. في هذه الصورة الأخيرة دين بدين يعني موصوف في الذمة بموصوف في الذمة، قال لك لا بد من الحلول والتقابض قبل التفرق، يعني إذا بعت شيئا موصوفا يعني مثلا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا كم؟ قلت لي بألف دينار، بألف دينار هذا غير معين، كلا العوضين ليس معينا، فيقول لك الشيخ لا بد من الحلول والتقابض قبل التفرق، وهذا المشهور من المذهب يعني لا بد من قبض أحد العوضين قبل التفرق عندما تبادل دينا بدين، أو نقول موصوفا في الذمة بموصوف في الذمة. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. سيأتي ما يتعلق بصور بيع الدين يذكرونه في آخر باب السلب. نعم. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا الإجارة نعم بيع للمنافع. نعم الإجارة بيع للمنافع لكنه بيع مؤقت، أما هنا فهو بيع غير مؤقت. فالإجارة تؤجره الدكان لمدة سنة أو لمدة سنتين إلى آخره. المراد هنا المنفعة هنا غير مؤقتة. نعم. غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والمقصود الأعظم من القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم الربا لا يسمى بيع وإن وجدت فيه المبادلة. الربا أن تبادل مالا بمال، فأن تقول مثلا هذه 1000 دينار ب1200، بادلت مال بمال لكنه ربا. لما كان ربا أخرجه الله عز وجل وعطف، وأحل الله البيع وحرم الربا، والعطف يقتضي المغايرة. كذلك أيضا القرض فيه المبادلة موجودة، أن تعطيه 1000 دينار وتأخذ بعد شهر 1000 دينار منه، لكن هذا ليس بيعا، ولهذا حرم فيه الزيادة، حرم في القرض الزيادة. كل منفعة في القرض فهي ربا. فقال لك نعم غير ربا وقرض، قال لك المقصود الأعظم في القرض الإرفاق ينقصد به التملك، والربا الله سبحانه وتعالى عطف الربا على البيع مما يدل على التغاير. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. نعم العقد هنا ذكر الشيخ رحمه الله صيغة عقد البيع، وأن عقد البيع له صيغتان، صيغة قولية صيغة فعلية. الصيغة القولية مركبة من الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام البائع أربعة، الذي يقوم مقام البائع أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. الناظر القائم على الأوقاف، والوصي الذي استفاد التصرف بعد الممات، والوكيل استفاد التصرف في حال الحياة، والولي هو القائم على القصة من الأيتام والمعتوهين والمقرفين والمجانين إلى آخره، هذا الولي. فالقبول هو الصادر من البائع ومن يقوم مقامه، والإيجاب والقبول هو الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المشتري كما تقدم الوكيل والوصي والولي والناظر. الإيجاب والقبول اشترط المؤلف رحمه الله، اشترطوا للإيجاب والقبول 3 شروط. الشرط الأول تقدم الإيجاب على القبول. نعم تقدم الإيجاب على القبول. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى يشترط تقدم الإيجاب على القبول، يعني هذا في الجملة، هذا الشرط الأول. وسيأتي إن شاء الله حكم ما إذا تقدم القبول على الإيجاب. المهم الأصل أن يتقدم الإيجاب على القبول، هذا الأصل. ويأتينا ما يتعلق بتقدم القبول على الإيجاب. والشرط الثاني قال لك ويصح متراخين. الشرط الثاني الموالاة بين الإيجاب والقبول وسيأتي. الشرط الثالث الموافقة بين الإيجاب والقبول وسيأتي. نعم. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن نعم. المعنى حاصل به. نعم هو الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول، لكن يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب. قال لك إذا كان بلفظ الأمر بعني سيارتك، تقول بعتك، ما في حاجة أن يقول قبلت. فإذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر صح ذلك. بعني، قال بعتك، ما في حاجة أنه يقول قبلت مرة أخرى. أو ماض اشتريت سيارتك، فقال بعتك، قال يقول لك المؤلف يصح، نعم يصح، ما في حاجة أنه يقول قبلت مرة ثانية ما دام أنه بلفظ الأمر أو الماضي، لكن قال لك لا بد أن يكون مجرد على الاستفهام، لا بد أن يكون مجرد على الاستفهام أو التمني أو الترجي. لو قال مثلا لعلك تبيعك سيارتي، ليتك تبيعني سيارتي سيارتك، نعم أتبيعني سيارتك، فقلت بعتك، ما يكفي، لا بد أن تقول أن يقول بعد ذلك قبلت. فالشرط الأول هو أن يتقدم الإجاب على القبول، لكن لا بأس أن يتقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام أو التمني أو الترجي. فإن كان هناك استفهام أو تمني أو ترجي لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى. والشرط الثاني قال لك، نعم، ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع. نعم، يقول لك الشرط الثاني لا بد من التوالي بين الإجاب والقبول، لكن إذا حصل تفرق بين الإجاب والقبول، قال لك المؤلف يصح بشرطين، إذا لم يكن هناك توال يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، يعني بما يقطع البيع. فمثلا قال بعتك السيارة وهما في مجلس العقد، قالوا صفة السيارة، قال صفة السيارة كذا وكذا إلى آخره، قال تصلح فيها كذا، قال نعم أصلح، تكلم ثم قال قبلت، صح، لأن الشرطين توفرا في مجلس العقد، وأيضا لم يتشاغل بشيء عن البيع، عن شيء يقطع البيع. لكن لو قال بعتك السيارة وما قال قبلت ثم تكلم في أمر الزراعة أو أمر السياسة أو أمر الصناعة ثم قال قبلت، قال لك لا يصح، لأنهما تشاغلا بما يقطعه. فإذا تراخى القبول عن الإجاب لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه. نعم، وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد، هذا الشرط الثالث، الموافقة بين الإجاب والقبول. مثلا قال بعتك السيارة بألف دينار، قال قبلت بتسعمائة، ما حصل البيع. نعم، وهي أي الصورة المذكورة، أي الإجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. يعني حكم الهبة والهدية والصدقة كلها تنعقد بالمعاطاة، وأضيق المذاهب فيما يتعلق بالمعاطاة هم الشافعية، الشافعية هم أضيق المذاهب في هذه المسألة. المهم أن المعاطاة هي أن المعاطاة هي الصيغة الفعلية، وهي كل ما يدل على البيع من الأخذ والإعطاء. فالخلاصة في ذلك أن المؤلف رحمه الله جعل صيغة البيع قولية وفعلية، والصيغة القولية لها ثلاث شروط، والصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على البيع. شيخ الإسلام اختصر هذا كله وقال وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس، كل ما عده الناس بيعا أو هبة من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. فالشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أرجع صيغة العقد، أرجعها إلى أعراف الناس، فما تعارف الناس أنه بيع فهو بيع. نعم. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. نعم، لأن العادة جارية بذلك، ولأنه قد يحتاج إلى هذا الذوق، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة. نعم. ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن هذا الشرط الأول، وهذه الحقيقة الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هذه ليست خاصة في عقد البيع، بل هي خاصة لسائر العقود، يعني سائر العقود في الجملة لا بد فيها من هذه الشروط: عقد الإيجار، عقد الشركة، عقد المساقات، المزارع، هذه لا بد فيها من هذه الشروط، فهي الحقيقة ليست خاصة في عقد البيع. فقال لك الشرط الأول التراضي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من التراضي، وأيضا لا بد من الرضا ظاهرة وباطنة. الله سبحانه وتعالى قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوا هنيئا بريئا، لأنه قد يرضى في الظاهر لكن ما رضي في الباطن، لا بد من التراضي في الظاهر وفي الباطن، إلا إذا أكره بحق، يعني مثلا القاضي حجر عليه وحجر على هذه الشركة لوفاء الديون ونحو ذلك إلى آخره، ثم بيعت الأملاك إلى آخره، فهذا إكراه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. نعم، أكره على وزن مال، يعني لأن بعض الأموال تكون مكيلة، وبعض الأموال تكون موزونة، وبعضها تكون مدروعة، بعضها تكون معدودة، فإذا أكره على أن يزن شيئا من ماله، يعني مما يوزن مثلا المعادن، الحديد، الصفر، الشعر ونحوه، الريش، المهم أنه أكره ثم باع، لما أكره على وزن هذا المال قام باعه، فيقول لك يكره الشراء منه. يعني مثل هذا يظهر والله أعلم أنه يرجع فيه إلى القرائن. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، وقوله جائز التصرف يختلف عن قوله جائز التبرع، جائز التبرع هذا في عقود التبرعات، لكن جائز التصرف هذا في عقود المعاوضات. وجائز التصرف من جمع هذه الصفات التي أوردها المؤلف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. فالصبي قال لك الشيخ: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، يعني الصبي إن كان لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون غير مميز الصبي، فهذا يصح تصرفه في اليسير. القسم الثاني أن يكون مميزا، فهذا يصح أن يتصرف في اليسير، ويصح أيضا أن يتصرف في الكثير بإذن الولي لمصلحة، يعني إذا كان ذلك لمصلحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروه، واليتيم هو كل من مات أبوه ولم يبلغ، ولا يمكن ابتلاءهم إلا بأن يؤذن لهم ببعض التصرفات، هذا مما يدل على أنه يصح لمصلحة أن يؤذن له ولو في شيء غير يسير، لكي ننظر هل رشد وندفع إليه ماله بعد بلوغه أو لم يرشد. فأصبح عندنا الأمور اليسيرة يصح أن يتصرف فيها، كذلك أيضا يصح أن يتصرف بإذن الولي لمصلحة. نعم، وأيضا الحنفية والشافعية أجازوا، أو الحنفية قالوا إذا كان تصرفه مصلحة محضة، نعم إذا كان تصرفه مصلحة محضة وإن لم يأذن له الولي فإنه ينفذ. يعني مثلا لو باع بربح أو نحو ذلك، أو مثلا قبل هبة أو هدية ونحو ذلك، وإن لم يأذن الولي قالوا ما دام أنه مصلحة محضة جاز ذلك. نعم. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. نعم مثلها، هو البالغ العاقل الحر الرشيد. الرشيد يخرج السفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وهذا يأتي ضبطه في باب الحجر. فالذي لا يحسن التصرف في ماله كما تقدم لا يصح إلا في الأمور اليسيرة أو بإذن الولي لمصلحة. نعم. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. نعم، هذا الثالث الحر الرقيق محجور عليه لحظ السيد، فلا يصح تصرفه بالبيع والشراء ونحو ذلك إلا بإذن سيده، فإن أذن له صح وإن لم يأذن لا يصح. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها منفعة مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباع في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. يعني يقول لك العين هنا مقابل المنفعة تتناول ما في الذمة، تتناول الموصوف الدين. نعم. فالشرط الثالث قال الشيخ أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع، يعني أن تكون مالا شرعيا، والمال الشرعي كما تقدم ما توفر فيه ثلاث صفات: أن يكون مباح النفع، وأن يأذن الشارع في العقد عليه، والشرط الثالث أن يعتاد تموله. توفرت الشروط هذا يصح العقد عليه. وقال لك من غير حاجة، الكلب منفعته مباحة لكن للحاجة، حاجة الحراسة، حاجة الصيد إلى آخره، فيقول لك الكلب ما يصح أن يعقد عليه، ولو أبيح الانتفاع به. وهذا كما أسلفنا هذا من المختصات، يعني المختص هو ما أذن الشارع في العقد في الانتفاع به، أباح الشارع الانتفاع به لكن لم يأذن بالعقد عليه، مثل كلب الصيد والميتة وشحوم الميتة. وبعض الفقهاء يلحق النجاسات بها، يقول هذه من المختصات إلى آخره. نعم. نعم، جلد الميتة يقول لك ولو مدبوغا، يعني أباح الشارع أن تنتفع به في اليابسات إذا دبقته، على المذهب، إذا دبقته ما يطهر بالدبق، لكن يقولون يباح لك أن تنتفع به في اليابسات، لكن لا يباع. وإذا قلنا بأن جلد الميتة يطهر بالدبق كما تقدم لنا، كما هو مذهب الحنفية كذلك أيضا الشافعية، وإن كانوا يستثنون الكلب والخنزير، يصح أن تبيعه لأنه طهر الآن. نعم. كالبغل والحمار لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. يعني هذا الآن ذكر المؤلف أمثلة لما يصح العقد عليه لإباحة نفعه. نعم. وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع يعني به أولاد دود القز، هذه كلها يصح العقد عليه لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه، ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين. نعم، هذه لأن الكلب ليس مالا شرعا، الكلب هذا من المختصات فلا يصح أن يباع، خلافا للحنفية، والحديث ظاهر في هذا. أيضا آلات اللهو لا يصح بيعها لأن منفعتها محرمة، الخمر منفعته محرمة. قال لك ولو كان ذميين، يعني حتى لو كان الخمر لذمي، مع أنه كما تقدم لنا في باب عقد الذمة أن أهل الذمة يقرون على شرب الخمر لكن لا يقرون على إظهارها. فلا يصح للمسلم أن يبيع، وكذلك أيضا للذمي لا يصح أن يبيع الخمر حتى ولو كان ذميين، لا يصح لا للمسلم ولا للذمي. وأهل الذمة كما تقدم يستبيحون مثل هذه الأشياء، وإلا فإنها محرمة في شرعه. نعم. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص دم وديدانا لمص سمك وما يصاد به كبومة شباشة. نعم، قول لك الحشرات ما يصح بيعها. لماذا؟ لعدم النفع. سبقا ذكرنا في ضابط المال الشرعي أن يعتاد تموله، فهذه يقول لك ما فيها نفع، ما يعتاد تموله. وعلى هذا نقول إذا كانت هذه الحشرات ينتفع بها صح بيعها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا استثنى العلق لمص الدم، العلق يوضع في الجسم لكي يقوم بمص الدم، فقال لك جائز. ديدان، هذه الديدان توضع في السنارة ويصاد بها السمك، هذا قال لك يجوز. وما يصاد عليه كبومة شباشة، البومة هذه تربط عيناها، عيناها تربط العينان وتوضع في شبكة توضع فيه، فينزل عليها الطائر، يعني ينزل على هذه البومة ثم تصيده الشبكة، فهذه قال لك يجوز لأنه ينتفع بها. المهم إذا كان مالا شرعيا كما تقدم، والمال الشرعي ذكرنا له صفاته، ثلاث صفات. نعم. والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأنها تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له. نعم، وعند جمهور أهل العلم أن المصحف يصح بيعه، هذا من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالجمهور يجوزون بيعه. كانت المصاحف في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تباع في الأسواق، واليوم المصاحف يتكلف عليها فيما يتعلق بالورق والمداد والجلد والطباعة إلى آخره. نعم. ولا يكره إبداله، يعني إبداله، تبدل المصحف بمصحف آخر، قال لك لا بأس تبدله بمصحف مصحف، مع أن المبادلة بيع لكن قال لك لا بأس. وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني أنك تشتري من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فأنت تشتري من الكافر استنقاذا المصحف، قال لك هذا جائز. نعم. ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر، ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. نعم. المهم الخلاصة في ذلك أن المصحف يصح بيعه كما هو رأي جمهور أهل العلم، ولهذا لضعف هذه المسألة قالك يصح شراءه استنقاذا، يصح المبادلة به إلى آخره، مع أن هذا المبادلة هي بيع. نعم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه، واستثنى منها السمك والجراد. نعم، الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فهذه ميتة. نعم، فيقول لك الشيخ رحمه الله لا يصح بيعه. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الميت يتوجه إليها استثناءان. الاستثناء الأول إلى أعيان الميتات، والاستثناء الثاني إلى أجزاء الميتات. فإلى أعيان الميتات قال لك السمك، السمك يصح بيعه، يصح بيع ميتة السمك لأن ميتته طاهرة، فكل ما لا يعيش إلا في البحر يصح بيعه. الثاني قال لك الجراد، يعني ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا نفس له سائلة فهو طاهر كالجراد وبقية الحشرات. نعم، بقية الحشرات التي فيها نفع كما تقدم يصح بيعه. هذا استثناء يتوجه إلى أعيان الميتات، فنستثني استثناءين: الأول حيوان البحر، والثاني ما لا نفس له سائل، يعني إذا قتل أو جرح لا يخرج منه دم يسير. الثاني ما يتعلق ب أو نقول الاستثناء الثاني ما يعود إلى أجزاء الميتات. أولا ما لا كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر يصح العقد عليه: الشعر، الصوف، الوبر، الريش، كذلك أيضا على الصحيح القرون والأظلاف، القرون والأظلاف. ثانيا جلد الميتة إذا دبغ كما تقدم صواب أنه يطهر ويصح العقد عليه. ثالثا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن لبن الميتة إذا لم يتغير، لأن القاعدة عنده أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، فيصح العقد عليها. رابعا عظام الميتة أيضا عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هذه العظام لا تحلها الحياة. نعم. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. نعم، والميتة كما تقدم هو قال لك ما عدا ذلك من الميتة لا يصح، لكنها من المختصات. الشارع نهى عن بيعها وأباح الانتفاع بها الميتة. إن الحديث جابر إن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخمر، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفون تدهن بها الجلود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني أن البيع حرام لكن يبقى الانتباع. قال لك أيضا الأدهان النجسة والمتنجسة. النجسة الدهن النجس ما عينه وذاته نجسة مثل شحم الميتة. المتنجس ما كان طاهرا ثم طرأت عليه نجاسة. وإنما قال لك المؤلف رحمه الله الأدهان النجسة والمتنجسة. أما الأدهان النجسة فهذا واضح، الحديث صريح: أرأيت شحوم الميتة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فالدهن النجس يعني ما كانت عينه وذاته نجسة فهذا لا يصح بيعه، وهو من المختصات. المتنجس الحنفية يقول يصح بيعه، وهذا على قاعة المذهب. يعني قاعدة المذهب يرون أن المائعات بالنسبة للطهارة إن كانت ماء الماء يطهر إذا تنجس، لكن بقية المائعات إذا تنجست لا تطهر. فالمتنجس هنا عندك دهن أو زيت تنجس يرون أنه لا يطهر. نعم لا يطهر، حتى لو عالجته بالسائر المعالجات بالطبخ لا يطهر وعلى لا يصح بيعه. نعم، والصواب أنه يصح كالثوب النجس يصح بيعه مذهب أبي حنيفة. فعندك فرق بين المتنجس والنجس، فالمتنجس يصح بيعه لكن النجس من المختصات. نعم. ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله عليه السلام إن الله حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المتبوغ في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نعم، هو يقول لك المتنجس هذا لا يجوز لك أن تبيعه، لكن يجوز لك أن تنتفع به في الاستصباح في غير مسجد فقط. استصباح يعني إذا كان عندك زيت متنجس تجعله وقودا في السراج، في السراج تجعله وقودا. فهذا قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز لكن بغير مسجد. مسجد لماذا؟ لأنه مبني أيضا على قاعدة في المذهب، وهي أن المتنجس أو النجس لا يطهر بالاستحالة، فيقولون هذا الدخان يكون نجسا وينجس المسجد، والصحيح كما تقدم لنا أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فإذا استحالت من عين إلى عين أخرى فإنه يطهر. المهم الخلاصة في ذلك، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأيضا مذهب الشافعي أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، نعم، حتى لو كانت عينه نجس على وجه لا يتعدى، يجوز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى، فيجوز الاستصباح بها، ويجوز أن تستعمل في المكائن اليوم وفي الصناعات ونحو ذلك، حتى ولو احتاج أن يلطخ بدنه بشيء من هذه الأدهان المتنجسة فإن هذا جائز. المهم ينتفع بها على وجه لا يتعدى، هذا نقول بأنه جائز ولا بأس به. ولا يجوز بيع سم قاتل. والشرط الرابع، سم القاتل هذا لا يجوز، لكن إذا كان ينتفع به، المهم كما تقدم إذا كان ينتفع به جائز. نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. نعم، يعني هذا على كلام المؤلف رحمه الله أنه الشرط الثالث اشترط أن يكون العاقد مالكا أو يقوم مقام المالك، وتقدم من يقوم مقام المالك وهم أربعة. وعلى هذا إذا باع ملك غيره قال لك لا يصح، لا يجري التصرف الفضولي، يقول لك المؤلف لا يجري التصرف الفضولي في العقود، نعم، ولا في العبادات، ما يرون لا في المعاملات ولا في العبادات، نعم. والشافعية والحنابلة هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية، وأوسع المذاهب هم الحنفية، وأما المالكية فهم يفرقون بين عقود المعاوضات والتبرعات. المهم أنه يقول لك لا يصح، نعم لا يصح، لا يجري. باع ملك غير يعني باع سيارة زميله حتى ولو كان ساكتا وحاضر، حتى لو أذن قال لك لا يجوز، قال ما لم يحكم به من يراه كالحنفي. الحنفي إذا حكم به، إذا كان هناك قاضي حنفي، نعم، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. نعم، اشترى بعين ماله، قال معه، قال أعطني بهذه الدنانير، هذه الدنانير لزيد، قال أعطني بهذه الدنانير هذا الكتاب، قال لك لا يجوز. فإذا باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله قال أعطني بهذه عينها، قال لك هذا لا يجوز. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولازم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. نعم، هو الأصل قاعدة أنهم لا يجوزون التصرف الفضولي على المذهب، لكن هنا أجاز التصرف في هذه المسألة، قال لك وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد. في ذمته، إيش معنى في ذمته؟ يعني لم يشتري بعين ماله، يعني أنت اشتريت الزيت، اشتريت الزيت سيارة أو كتاب، ما اشتريت بعين المال هذا، وإنما اشتريت في الذمة، ولم تسمي في العقد، يعني ما تقول بعني هذه السيارة لزيد، يعني ما قلت لزيد ولا قلت بهذه الدنانير التي هي لزيد، فقال لك هذا يجوز، اشترى له بذمته يعني ما اشترى له بعين ماله. وكذلك أيضا الشرط الثاني قال لك لم يسمه في العقد، فقال لك هذا يجوز بهذين الشرطين. وعلل المؤلف لك يجوز بالإجازة، وعلل المؤلف قال ولزم المشتري العقد، ولزم العقد المشتري بعدمه. لو قال زيد أنا ما أريد السيارة، أنا ما أريد أكثر، يلزم من؟ نعم يلزم المشتري الذي اشترى هو الذي يلزم. المهم أنه يصح التصرف الفضولي هنا، قال لك يصح بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يشتري له بذمته، الشرط الثاني ألا يسميه بالعقد، لا يشتري بعين ماله ولا يسميه بالعقد. اشترى بعين ماله قال دنانير زيد هذه، أو قال بعني بهذه الدنانير لزيد، هذا لا يجوز. أو قال بعني هذا الكتاب لزيد أو السيارة لزيد، هذا قال لك لا يجوز. نعم إذا قبل من اشتري له الحمد لله، ما قبل يلزم المشتري. نعم عندما لا يأذن. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، أن العبرة في المعاملات نفس الأمر، وفي العبادات الظن. يعني الآن باع السيارة يظنها لزيد من الناس، وإذا هي له. نعم أبوه اشتراها ومات أبوه ورثها. العبرة بما في نفس الأمر فيصح العقد. ومثله أيضا لو قال امرأة يظنها أجنبية، قال أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، ها تطلق أو لا تطلق؟ قالوا تطلق، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. نعم والرأي الثاني أن العبرة بما في ظن المكلف، لأنه يشترط الرضا. نعم تقدم أن المؤلف ذكر أول شرط هو الرضا، وما رضي الآن أن يبيع ملكه أو أن يطلق زوجته أو أن يوقف ماله أو يعتق رقيقه، وما رضي. نعم ولا يباع غير المساكين مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن يعني أرض الشام ومصر والعراق تباع البيوت، لكن الأراضي ما تباع. لماذا؟ لأن عمر وقفها، جعلها وقفا. وهذا والرأي الثاني شيخ الإسلام مذهب الحنفية أنه يصح أن تباع، لأن هذه يصح أن تباع، لأن ليس المراد بوقف عمر هو الوقف الاصطلاحي تحبيس الأصل وتسبير المنفع، أنها لا تباع لا توهب ولا تورث. ولهذا العلماء يجمعون على أنه يجري فيها الميراث، الوقف الاصطلاحي ما يجري فيها الميراث. فالصواب أن المراد بذلك بالوقف هو بقاء الغلة. نعم بقاء الغلة تكون للمسلمين، نعم الغلة تكون باقية للمسلمين، هذا هو المعنى. وعلى هذا نقول الصحيح أنه يصح أن تباع، يصح أن توهب، يصح أن تؤجر إلى آخره، المهم أن الغلة تكون باقية للمسلمين. نعم وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح. يعني لو كانت آلتها من يعني المساكن البيوت يصح أن تباع حتى لو كانت الآلة من أرض العنوة. يعني أخذنا طين من أرض العنوة وبنينا البيت، يصح أن تبيعه مع أن الطين من أرض العنوة؟ قال لك يصح. أخذنا خشب من أشجار أرض العنوة، قال لك يصح. أخذنا حصى، قال لك يصح، حتى لو كانت الآلة يعني الطين والحجارة والأبواب من أرض العنوة، قال لك حتى ولو كانت هذه البيوت يصح أن تباع. نعم وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج. نعم هذه أيضا حكم أرض العنوة ما تباع. نعم لا تباع. تقدم أن الصحيح المقصود بوقف عمر أن يبقى الخراج حتى والحصل بيع. نعم. بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. نعم، لأن هذه صولح على أنها لهم، هذه صولح لها أنها لهم، ولهذا الخراج عليها كالجزية يسقط بإسلامه. نعم. بل يصح أن تؤجر الأرض العنوة العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجرة جائزة، ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعة: مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره. يعني رباع مكة، رباع الحرم، يعني بيوت مكة وبيوت الحرم إلى آخره، يقول لك الشيخ لا يجوز أن تباع، وكذلك أيضا لا يجوز أن تؤجر. يعني الحرم لا يجوز فيه البيع، لا يجوز فيه الإجارة. واستدلوا على هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. ونعم، وما ورده المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الحنفية يجوز أن تباع وأن تؤجر، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ أن عقيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم باع، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان دارا بمكة للسجن. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز البيع ولا يجوز التأجير، لأن البيع يقع على البناء، والبناء هذا مملوك لأصحابه، خلاف الإجارة، فالإجارة تقع على العرصة. فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز البيع ولا يجوز التأجير. نعم. ولا يصح بيع نقع الماء وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث نعم. المسلمون نقع البئر. نقع البئر عندنا. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه. يعني نقع البئر المراد بذلك إذا حفر بئرا، نعم حفر بئرا ثم وجد الماء منتقعا متجمعا في هذا البئر، ما يصح أن يبيعه، يعني لا يصح له أن يبيعه، لأن الله عز وجل هو الذي سلكه لنبيعه في الأرض، لكن ربه أحق به، يعني يأخذ حاجته منه، وما فضل فإنه لا يصح أن يبيعه، ولا يمنع أيضا غيره من أن ينتفع به. لكن المياه الذي حيز بالظروف والأواني، أو الذي أخرجه بالأنابيب ونحو ذلك، هذا يملكه ويصح أن يبيعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحزمه ويحتطب ويبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. فعندنا المياه التي حيزت بالظروف والأواني وأخرجت من الأرض، هذه يملكها صاحبه، يجوز أن يبيع. الماء المنتقع في الأرض، أو مثلا هطلت الأمطار وتجمعت في أرضه ماء إلى آخره، هو أحق بذلك، لكن لا يصح أن يعاوض. والثالث المياه الكثيرة الكبيرة، مثل مياه العيون ومياه الآبار والأودية إلى آخره، فهذه الناس شركاء فيها. نعم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ أو شوك لما تقدم، وكذا معادن جارية. كلأ العشب والشوك، لكن هو أحق به، مثل نقع البئر لا يصح أن يبيعه، لكن هو أحق به، يعني يأخذ حاجته ولا يمنع غيره من الانتفاع به. أيضا لو نبت في أرضه كلأ أو عشب نحو ذلك أو شوك فهو أحق بذلك، لكن ليس له أن يعاوض عليه، لكن لو حشه فهذا يصح أن يعاوض عليه. كذلك أيضا لو قصد استنباته، قصد هيئ الأرض لاستنبات هذا وأجرى له الماء وماء المطر، فهذا يصح أن يعاوض عليه. نعم. وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لم يملكه به فلم يجوز بيعه ويملكه. لكن إذا حاز هذه الأشياء يصح أن يبيعه. نعم. ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. نعم. يعني يقول لك لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. ابن القيم رحمه الله جوز الدخول بلا إذن، نعم، إلا إذا كان هناك ضرر. نعم. إلا إذا كان هناك ضرر، هو إذا كانت الأرض غير محوطة يجوز أن يدخل، لكن إذا كانت محوطة فقال لك لا يجوز أن يدخل إلا بالإذن على المذهب. ابن القيم قال لك يجوز، لأنه له حق، يعني له حق في هذا الكلى وفي هذا العشب والماء. نعم. لكن ما كان محوزا من كلى أو عشب أو ماء فهذا هذا لصاحبه، يملكه وله أن يعاوض عليه صاحبه، لكن إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن محوزا فهو أحق به، لكن لا يجوز له أن يمنع، يعني يأخذ حاجته منه والفاضل يتركه لغيره، ولا يجوز له أن يبيعه. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبق علم خبره أولى، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعليل المؤلف رحمه الله قال لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، يعني شيخ الإسلام ابن القيم قال الشارع ما نهى عن بيع المعدوم، لكن نهى عن الغرر، فالمعدوم إذا كان سيترتب عليه غرر ينهى عنه، إذا كان لا يترتب عليه غرر لا ينهى عنه، ولهذا يصح عقد السلم، عقد السلم بيع للمعدوم، فالمهم بيع المعدوم هو الذي يترتب عليه غرر، إذا لم يكن يترتب عليه غرر فإنه لا ينهى عنه. نعم. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. يعني بعير شارد أو طير في الهواء قال لك ولو ألف الرجوع، عند الحنفية إذا ألف الرجوع يصح. نعم. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا لمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. نعم. الخلاصة في هذا أن المؤلف رحمه الله يقول لك لا بد أن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه، لأنه إذا لم يكن مقدور على تسليمه أصبح هذا من الميسر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الميسر في المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم، هذا ميسر. الآن السيارة إذا كانت مسروقة هي قبل أن تسرق ب10,000، لكن بعد أن سرقت يمكن ما تساوي إلا 50,000 أو حتى 3,000 أو غصبت إلى آخره، فالمشتري يدخل في هذه المعاملة مخاطر، إن وجدها وتمكن منها كسب 5، إن لم يجدها خسر 5. فقال لك لا يجوز. وعلى هذا نقول الذي لا يقدر عليه لكونه مسروقا أو مقصوبا أو آبقا أو هاربا أو نحو ذلك، هذا لا يصح لما في ذلك من الميسر والغرر أيضا. لكن استثنى المؤلف أنه يصح أن يبيع على الغاصب أو على من يقدر على تخليصه، ومثل ذلك أيضا على الصحيح يصح أن تبيع على السارق أو على من يقدر من تحصيله من السارق. قد يكون هناك شخص له قوة وسلطان يستطيع أن يخلصه من الغاصب أو من السارق أو من المنتهب، فهذا نقول يصح لأن الغرر زال، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه بمقارنة أو إما برؤية له أو لبعضه الدالة عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرة، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما لا يجوز السلم فيه خاصة. في بيع ما يجوز السلم. في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. نعم، هذا الشرط السادس، قلك أن يكون المبيع معلوما، لأنه إذا كان مجهولا أيضا فيه ميسر فيه قرار. يعني مثلا بعتك الهاتف الذي في جيبي ب100 دينار، ما ندري يعني قد يساوي قد لا يساوي، قد يساوي 100 دينار، قد يساوي 50 دينار، قد يساوي أكثر، فهذا فيه قرار فيه ميسر. نعم، على هذا لا يجوز. نعم. ومعرفة المبيع، يعني معرفة المبيع الخلاصة في ذلك هو كل ما ينفي الجهالة، كل ما ينفي الجهالة. وذكر المؤلف طريقين، الطريق الأول الرؤية، رؤية المبيع له كله أو لبعضه الدال عليه، يعني يرى بعضه هذا بر، يرى بعض البر الذي يدل عليه، أو يرى كل البر، يرى كل السيارة ونحو ذلك. نعم. قالك ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، يعني بعض الأشياء لا تعرف إلا بذوقها، يعني لأن المقصود منها يكون هو الطعم، ومنها ما يكون المقصود منها منه هو الرائحة بشمه، يقصد منها النعومة يكون بلمسه إلى آخره. فالطريق الأول الرؤية، الطريق الثاني الصفة، قد لا تكون هناك رؤية لكن تكون هناك صفة. قالك تكفي في السلم، يعني تكفي في باب السلم، وفي باب السلم لا بد من ذكر المسلم فيه، يعني لا بد أن تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. يعني استيفاء جميع الصفات صعب، لكن تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، هذه لا بد من ذكرها. نعم. تقال فتقوم الرؤية في بيع ما يسلم فيه خاصة. نعم. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، يعني هو ما رأى الصبرة وإنما جاب له نموذج فقط، فقال لك لا يجوز. وعند الجمهور أن هذا جائز لأنه ما في غرر، هنا انتفت الجهالة بهذا النموذج. صحيح إذا كانت أحاده تختلف، أفراده تختلف صح، لكن إذا كانت أحاده متماثلة وجاب له مثلا مثل هذا الثوب، أبيعك مثل هذا الثوب، أو أبيعك مثل هذا القلم، أو أبيعك مثل هذا الصاع، هذا صحيح جمهور أهل العلم جائز، لكن إذا كانت أحاده مختلفة لا يصح. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله، وإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو. هذا الطريق الثالث، يعني هو قال الطريق الأول الرؤية، والطريق الثاني الوصف، والطريق الثالث أن يشتري شيئا بلا صفة ولا رؤية، بلا صفة ولا رؤية. قالك المؤلف لا يجوز، وعند الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به. يعني مثلا قال بعتك سيارتي، ما قال صفتها كذا كذا كذا ولا رآها، يبيع شيئا لم يرى ولم يوصف له، حنفية يقولون بأن هذا جائز ويثبت له خيار الرؤية. نعم يثبت، لأنه هنا ما في غرر، ما دام أثبتنا له خيار الرؤية صح. فيقول مثلا بعتك السيارة اللي عندي أو الهاتف أو الكتاب أو الثوب، ما ذكره، ما ذكر صفاته، وأيضا لم يره المشتري، الحنفية يقول إن هذا جائز ويثبت فيه خيار الرؤية. نعم. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا. نعم، الحمل في البطن مجهول، يعني لا ندري هل هو واحد أو متعدد، ذكر أنثى إلى قره، حي ميت سليم معيب، هذا فيه جهالة. لكن إذا كان الآن عن طريق الكشف، يعني عن طريق الكشف والآلات، نستطيع أن نتمكن نعرف هل هو واحد أو متعدد، ذكر أنثى إلى قره، فالذي يظهر أن هذا أنه يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. قال لك لبن في ضرع أيضا ما يصح، إنه مجهول ما تشاهده أنت. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصح أن تبيع من هذه الشاة كل مد بكذا، يعني بيعك مثلا من هذه البقرة أو من هذا الشاة، هذا ما في غرر، كل مد دينار، هذا ما في غرر. قال فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، يعني حيوان حامل، باع حيوان حامل أو فيه لبن دخل تبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة، ولا نوى في تمر. نعم. وابن القيم يقول يجوز المسك، نوع من الطيب، فأرة وعاءه، نعم وعاءه، ويقول لك بأنها الخبرة يعرفون مثل هذه الأشياء. ولا نوى في تمره للجهالة. نعم. ولا أيضا يعني هو يقول لك النوى، أنت بتبيع النوى العبس هذا، لابد أنك تفتح التمرة أو تخرج التمرة. نعم، قد أنه يكون فيه إفساد لهذا، المهم أن أهل الخبرة يعرفون مثل هذه الأشياء. نعم. ولا صوف على ظهر، لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد كأعضائه. نعم، عند المالكي يصح، هذا هو الصواب، لكن يجوزه مباشرة، لأنه إذا لم يجوزه مباشرة اختلط مال البائع بمال المشتري، لأنه يعني قد ينمو، قد يؤخر ثم ينمو، والنامي هذا للبائع وليس للمشتري. نعم. ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. نعم، يعني الأشياء التي يكون المقصود منها مستتر في الأرض، مثل الفجل، مثل الجزر، مثل البصل، يعني مثل البطاطس، يعني تكون في نفس الأرض، ويقول لك المؤلف ما يصح أن تبيعها وهي لا تزال في الأرض. مش تعمل؟ إذا أردت أن تبيع لابد أن تنبشها أولا، تخرجها، تخرجها أولا ثم تبيع، وهذا قد يكون فيه مفسدة، مثل اليوم مزارع بالكيلوات، إذا قلنا بأنك تنبش الجزار وتنبش البصل هذا يؤدي إلى فساده، أو البطاطس يؤدي إلى فساده. ولهذا المالكية يعني في الجملة يجوزون البيع، وإن كانت مستترة في الأرض. كذلك أيضا رأي ابن القيم رحمه الله يقولون بأن ما ظهر منها يدل على ما بطن، فالظاهر يدل على الباطن. نعم. ولا بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو لك فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا، لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصاة كإرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. نعم، لأن هذا فيه جمالة، هذا فيه جمالة. الملامسة أي ثوب لمسته فهو بدينار، أو أي ثوب طرحته عليك فهو بدينار، أو منابذة، أو أي ثوب تقع عليه هذه الحصاة فهو بدينار، لأن قد تقع على الصغير أو الكبير أو اللبيس أو الجديد ونحو ذلك، فهذا كله في جهل، وهذه من بيوع الجاهلية. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان، للجهالة ولو تساوت القيم. ولا يصح استثناؤه، يعني لو قال بعتك كتاب من كتبي أو سيارة من سياراتي ما تبين، هذا يقول لك المؤلف لا يجوز. لكن تقدم أن مذهب الحنفية أنه إذا باع شيئا لم يره ولم يوصف له الحكم أنه يصح ويكون له خيار الرؤية. نعم. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح. يعني الاستثناء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معينا، فهذا يصح، قل بعتك هذه السيارات إلا هذه السيارة، أو بعتك هذه البقالة إلا هذه الثلاجة. فقال أن الاستثناء إذا كان معينا هذا قال لك جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون مشاعا، أن يكون مشاعا، فهذا أيضا جائز، قل بعتك السيارات إلا نصفها إلا ربعها، الغنم بعتك هذا الغنم إلا ربعه إلا نصفه، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يكون المستثنى مبهما، يعني بعتك السيارات إلا سيارة، أو بعتك الكتب إلا كتاب، أو الأثواب إلا ثوب إلى آخره، أن يكون مبهما. فإذا كان مبهما فإن كانت السلع متساوية أو متقاربة صح، يعني قال بعتك السيارات إلا سيارة والسيارات ثمنها واحدة أو متقاربة صح، وإن كانت مختلفة فإنه لا يصح، فأصبح الاستثناء له هذه الأحوال الثلاثة. نعم. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. نعم، يعني قال لك البائع، نعم البائع قال بعتك هذه الشاة إلا الرأس أو إلا الجلد أو إلا اليد أو الرجل، قال لك المؤلف يصح لأن هذا معلوم. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر، لم يجبر المشتري، البيع على أن استأثن الرأس، المشتري قال لن أذبحه سأربي، نقول أعطه قيمة الرأس، وللمشتري الفسق بعيب يختص هذا المستثنى، لأنه قد يؤثر على البقية. يعني البايع قال بعتك الشاة إلا الرأس، لما ذهب المشتري بالشاة وجد فيه عيب بالرأس، هل له حق الفسخ أو لا؟ قال لك له حق الفسخ، حتى وإن كان العيب بالرأس الذي للبايع الآن، البايع استثنى الرأس. لماذا؟ قالوا لأن العيب هذا وإن كان في الرأس الذي استثناه البايع قد يؤثر على بقية الشاة، قد يؤثر على لحمها. نعم. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه. نعم، هذا ما ذهب لي، يعني ما يصح أنك تستثني الشحم أو اللحم، لكن لو استثنيت مقدارا من الشحم أو مقدار من اللحم، مثلا تقول كيلو من سنام البعير أو كيلو من إلية الشات ونحو، على كلام المؤلف لا يصح. قال لك لو استثنى رطلا من لحم ونحو كشحم، قال لك لا يصح. أو مثلا كيلو أو كيلو وين من لحم الرجل، قال لك لا يصح. نعم، والصحيح أنه إذا استثنى هذا مثل كما لو استثنى الجلد أو الأطراف، فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. يعني كان ما تشوف الرمان بيصح أن تبيعه وهو بقي قشره، لو قلنا اكسر الرمان هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفساد. نعم، مثلها البيض البطيخ اكسره هذا يؤدي إلى الفساد. نعم. ويصح بيع الباقي لا ويصح بيع الباقي ويصح بيع الباقي لا ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم عبارة الأصحاب في قشريه، لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. يعني كالرمان، كما أن الرمان يصح أن تبيعه وهو في قشره، كذلك أيضا قال لك الشيخ يصح أن تبيع الحب في سنبله ولو في قشره. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع. مع أنه مستتر الحب، الحب مستتر في داخل السنبل، مع ذلك يجوز كالرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فدل ذلك على أنه إذا اشتد يصح بيعه وهو في سنبل، وهو في السنبل. فهذا الحديث استدل به لما تقدم من مما ذكر المؤلف من بيع الباقي لا والحمص والجوز واللوز والفستق، هذا كله يصح أن تبيعه وهو في قشره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. طيب، الشرط السابع يقول الشيخ رحمه الله أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. نعم، لأن الثمن إذا كان مجهولا كان هذا من الميسر ومن الغرر. مثلا لو قلت لك اشتريت جهازك أو هاتفك بما في جيبي من الدراهم، ما ندري، تدخل أنت بهذه المعاملة وأنت غانم أو غارم، قد يكون اللي في جيبي يساوي قيمة الهاتف اللي معك وقد لا يساوي، قد يكون أقل قد يكون أكثر، فهذا فيه مخاطرة، فهذا من الميسر، فقال لك لا يجوز. نعم، لا بد أن يكون الثمن معلوما. نعم، سيأتي. نعم. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. نعم، عند الحنفية، الحنفية يقولون يصح البيع دون ذكر الثمن. يعني لا بد أن نفرق بين كون الثمن مجهولا لا يصح، وبين عدم ذكر الثمن هذا يصح. يعني مثلا نقول اشتريت هاتفك بما في جيبي من الدراهم، هذا مجهول، قد تكون الدراهم قليلة كثيرة، قد تساوي الهاتف، قد تكون أنقص أكثر، هذا. لكن مثلا أقول اشتريت هاتفك، ما ذكرنا الثمن، الثمن هذا لم يذكر، فيقول لك الحنفية يقولون هذا صحيح، ها، ويكون بثمن المثل. والأصل في هذا المفوضة، مفوضة النبي صلى الله عليه وسلم صح عقده بل القرآن: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا ما ذكر المهر. في حديث بروع بنت واشق التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها. فنقول يصح أنك تشتري الهاتف دون ذكر الثمن، يعني وليس المعنى أن يكون الثمن مجهولا لكن ما ذكر، ويكون هذا بثمن ماذا؟ ثمن مثل كم يساوي؟ يساوي كذا، يعني أهل خبرة قالوا يساوي كذا، خلاص يعطيه هذا القدر. وهذا يعني هذا وإن كان قول الحنفية، إلا أن الفقهاء أيضا يوافقون ذلك في بعض الصور. فمثلا الطباخ أو مثلا الغسال تعطيها الثوب يغسله دون أن تقول بكذا وكذا إلى آخرها، والطباخ يطبخ، يرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى قيمة المثل. أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. قالك إن باعه برقمه يعني ثمنه المكتوب عليه، قالك لا يصح، لأنه وهما يجهل، لأن الثمن مجهول. على كلام الحنفية يصح، لأن الحنفية يقول إذا لم يذكر الثمن صح، ويكون بثمن المثل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا باعه برقمه يصح، لأنه يتمكن من معرفته، يعني نتمكن من معرفته. نعم. وباعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. نعم، ويرجع إلى الصرف. نعم، يعني هو قال لك باعه بألف درهم، الدراهم هذه من الفضة، ذهبا وفضة، يعني هذه الدراهم من الفضة نصفها من الذهب ونصفها من الفضة، يعطيه ما قيمة نصف الدراهم من الذهب، وما قيمة النصف الآخر من الفضة. نعم، فهذا ما في جهالة، لأنه قال بألف درهم وباعه الآن بألف درهم من الفضة، لكن هذه الدراهم نصفها من الفضة ونصفها من الذهب، يكون وقت الصرف وقت البيع. مثل لو قال بعتك بألف ريال دنانير وجنيهات، نصفه دنانير ونصفه جنيهات، الثمن معلوم 1000 ريال، لكن كونه من الدنانير أو جنيهات هذا وقت البيع. نعم. وباعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. نعم، عند شيخ الإسلام أنه يصح غير مجهول، يعني مثلا قال اعرض السيارة في السوق واللي يقف عليه السعر نشتريه، أو اذهب بها إلى أهل السيارات الذي يقدرونها به أنا أشتري. هذا شيخ الإسلام يقول هذا أطيب لنفس المشتري من كونه يشتري هكذا، لأنه إذا عرضت بالسوق عرف أنه إن ما فيه غبن عليه، يعني ما فيه غبن، فهذا أطيب له. نعم. أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. نعم، والرأي الثاني أنه ينظر لزيد هذا، إن كان زيد من أهل الصنف والسلعة أهل الخبرة فهذا يصح، وإلا لا يصح. يعني إذا كان يقول بما باع به زيد، يعني زيد إذا كان من أهل الخبرة فهذا يصح، كان ليس من أهل المعرفة والخبرة لا يصح. نعم. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه. نعم، لو قال كما يبيع الناس كما تقدم قلنا بأن هذا صحيح أنه يصح كما يبيع الناس، ويرجع إلى أهل الخبرة في هذا. كذلك أيضا لو باعه بدينار أو درهم مطلق ما عين، إذا كان هناك عدة دنانير في البلد تستخدم أو عدة دراهم تستخدم كلها رائجة. قال وإن لم يكن إلا واحد أو غلب، ما فيه إلا دينار واحد يصرف إليه، أو هناك دينار غلب في عدة دنانير لكن الغالب أن يستخدم هذا الدينار فيقول لك يصرف إليه. نعم. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. نعم. طريق العلم بالثمن كما تقدم في المثمن، بالرؤية كما ذكر، وبالوصف. بالوصف ريال سعودي دينار كويتي هذا وصف، لكن أو بالثمن بالمشاهد، والله شريت منك السيارة بهذه الدراهم، هذه صبرة دراهم يعني مجموعة دراهم، هذه المجموعة، أو هذه الفلوس مجموعة الفلوس، أو وزن هذا يعني وزن هذا الحجر من الفضة، أو وزن هذا الحجر من الذهب، أو ملء الكيس من الفلوس، يقول لك يصح مؤلف. لكن الذي يظهر أن الثمن قد يكتفى بالمشاهدة وقد لا يكتفى بالمشاهدة، إذا كان يترتب عليه غرر ما يكتفى بالمشاهدة، لكن مثلا لو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذا البر هذا يكفي المشاهدة، أو مثلا بهذه الأقلام أو هذه الثياب هذا يكتفي، لكن الدراهم والفلوس هذه ما يكفي المشاهدة، لابد من ضبطه، لأن اختلافه يؤدي للغرر. فالذي يظهر أنه لابد، ما يصح أن يقول لك والله ملء هذا الكيس، شريت منك السيارة هذه ملء هذا الكيس دراهم، أو وزن هذه الصنجة، نعم الصنجة يعني ذات أقدار متفاوتة، وزنه من الدراهم أو وزنه من الدنانير، ما يصح. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. نعم واضح. يعني مثلا قال بعتك هذا البر كل مد بريال، صح، أو هذه الأثواب كل ثوب بريال، صح، أو هذه الشياه كل شات بدينار، صح ذلك، لكن لا بد أن تكون متقاربة أو متماثلة، لأن إذا كانت مختلفة اختلاف شديد هذا يؤدي إلى الغرر، فنشترط أن تكون متقاربة أو متماثلة. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. يعني هو يقول لك إذا باع كل القطيع كل الغنم هذه كل رأس بدينار قال لك يصح، لكن لو باع من الغنم قال أبيعك من هذه الغنم كل رأس بدينار قال لك لا يصح. نعم. والعلة قال لك من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا. نعم. لأن استثناء المجهول من المعلوم صيره مجهولا، قال لك لا يصح. والرأي الثاني في المذهب أن هذا صحيح، لأنه وإن كان بعضا وهو مجهول إلا أنه يؤول إلى العلم، فلا يمنع الصحيح في الصورتين، سواء باع كل السلعة أو باع بعض السلعة، كل هذا جائز، لأنه وإن كان مجهول صح بعضه ما ندري كم، لكنه يؤول إلى العلم. نعم. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم، يعني قال لك مثلا بعتك بمئة دينار إلا ألف ريال، قال لك لا يصح، يعني لأنه ما نعرف وش قيمة الألف ريالات من الدنانير هذه، هل هي ألف ريال تساوي مئة دينار، خمسين دينار أو سبعين دينار، وقال لك إن استثناء المجهول من المعلوم يصير مجهول. والرأي الثاني أن هذا معلوم، يعني ألف بعتك بمئة دينار إلا ألف ريال، هذا معلوم، ويرجع للصرف وقت البيع كم يساوي، يعني وقت البيع كم تساوي ألف ريال من الدنانير، إذا كانت تساوي خمسين دينار خلاص انخصم خمسين دينار، ستين دينار انخصم ستين دينار. نعم نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاثة. نعم، هذه المسألة تسمى بمسألة تفريق الصفقة. وما هو تفريق، وما هي مسألة تفريق الصفقة؟ مسألة تفريق الصفقة هو أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد. يعني مثلا يقول بعتك هذا الكتاب والكتاب اللي بالبيت، الكتاب اللي بالبيت مجهول، هنا الآن عقد على معلوم ومجهول بمئة ريال، بعتك هذا الكتاب والكتاب اللي في البيت بمئة ريال، هنا الآن جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه صفقة واحدة بثمن واحد. أو مثلا قال بعتك سيارتي وسيارة زيد، سيارة جاري، فهنا نعم جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، هنا باع مجهولا معلوما ومجهولا. هذه لا تخلو من حالتين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون المجهول يتعذر علمه. نعم، المجهول يتعذر علمه، يعني قال بعتك هذه الشاة والحمل اللي في بطن الشاة الأخرى، هذا يتعذر علمه ما ندري، قال لك لا يصح. ما دام أن المجهول يتعذر علمه لا يمكن أن نخرج ثمنه، لا يصح. الحالة الثانية أن يكون المجهول لا يتعذر علمه، فهذا يصح، نقول يصح في المعلوم بقسطه من الثمن. الحالة الثانية إذا جمع بين معلوم ومجهول، إن كان المجهول يتعذر علمه لا يصح، لأنه لا يمكن أن نعرف معرفة ثمن المعلوم، وإن كان المجهول لا يتعذر علمه ها فماذا نقول؟ يصح في أي شيء؟ في المعلوم بقسطه من الثمن. يعني مثال ذلك، مثال ذلك باعه هذا الكتاب معلوم والكتاب اللي في البيت بمئة ريال، هذا الكتاب والكتاب اللي في البيت بمئة ريال، الكتاب اللي في البيت مجهول لكن ما يتعذر علمه، نستطيع أن نحضره، نقول يصح في المعلوم بقسطه من الثمن، أما المجهول لا يصح، لأنه اشترط لصحة العقد أن يكون المبيع معلوما، هذا مجهول، فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن. كيف بقسطه من الثمن؟ الحين هو جرى العقد على مئة ريال، الكتابين بمئة ريال، كيف نقدر هذا المعلوم بمئة ريال؟ كيف نجيب الكتاب المجهول وننظر إلى القيمة؟ لأن عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن ما جرى عليه العقد، العقد الآن جرى على كم؟ 100. نجيب الكتاب اللي بالبيت، كم قيمته عند التجار؟ قالوا 100 ريال الكتاب، هذا ب 100 ريال، وهذا كم؟ هذا 50 ريال. نجمع القيمتين، أولا نعرف قيمة كل منهما عند التجار، المجهول والمعلوم، لا ننظر للثمن، اترك الثمن جانب. كم قيمة المجهول؟ قالوا 100. كم قيمة المعلوم هذا؟ قالوا 50. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نجمع القيمتين، 50 زائد 100 كم يساوي؟ ها؟ يساوي 150. ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين، 50 إلى 150 كم تساوي؟ ها؟ الثلث. نقول يصح العقد في المعلوم بثلث الثمن. وكم الثمن؟ 100. كم ثلث 100؟ 33. فنقول يصح في هذا الكتاب ب 33 ريال. واضحة الطريقة ولا مي واضحة؟ ها؟ واضحة. أولا ننظر إلى القيمتين، نجمع القيمتين، ما يصح العقد عليه، قيمة ما يصح العقد عليه ننسبه إلى مجموع ماذا؟ القيمتين. فخمسون إلى 150 تساوي كم؟ الثلث. فنقول يصح العقد على المعلوم بثلث الثمن، والثمن جرى على كم؟ على 100، يصح ب33 ريال. وهذه يعني هذه بيأتيكم في جملة من المسائل كلها يحتاج إلى هذه الطريقة. نعم. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. نعم، يعني لو باع ملكه وملك غيره، باع سيارته وسيارة صديقه ب1000 دينار، وش نعمل؟ نقول يصح العقد في أي شيء؟ يصح العقد في أي شيء؟ سيارته، على سيارته بقسطها من الثمن، الثمن 1000 دينار. ننظر كم تساوي سيارة صديقه، كم قيمته عند التجار وكم قيمة سيارته عند التجار، نجمع القيمتين ثم ننسب قيمة سيارته إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. واضح؟ نعم. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. نعم، هذا كما تقدم. وهنا قال الشيخ وشين باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينه، يعني السيارة الآن، السيارة هذه بين زيد وعمر، هو يملك أن يبيع نصيبه، لكن نصيب عمر ما يملك، هو الآن باع السيارة ب1000 دينار، نقول يصح البيع في أي شيء؟ في نصيبه، هو يملك نصف السيارة، نقول هو باع الآن ب1000 دينار، ها؟ نقول يصح البيع في نصيبه هو، نصيب شريكه ما يصح، نصيب شريكه ما يصح. ننظر كم تساوي، والآن باع ب1000 دينار، كم تساوي السيارة عند التجار؟ قال والسيارة تساوي عند التجار 2000، وباع ب1000، تساوي عند التجار بكم؟ ب2000. نصيبه كم؟ النصف 1000. انسب 1000 إلى 2000 كم؟ النصف. يقول يصح العقد بنصيبه بنصف الثمن، والثمن كم؟ 1000، يصح 500. نعم يصح 500. نعم نعم. أو قالك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين، يعني باع صاعين، صاعان من البر زيد وعمر، نعم صاعان من البر زيد وعمر، باعهم بمئة ريال، وش نقول؟ يصح في أي شيء؟ يصح في نصيبه بقسطه من الثمن كما تقدم. نعم نعم. ومثل هنا قال لك وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني سيارة وسيارة غيره، أو باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن. أما الخمر ما يصح، الحر لا يصح العقد عليه، فيصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. وطريقة ذلك كما ذكرنا، تنظر إلى القيمتين، تجمع القيمتين، ما يصح العقد عليه تنسبه إلى مجموع القيمتين، ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. نعم. ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه. نعم، هو باع عليه الآن كتابين، كتابه وكتاب صديقه، المشتري جاهل، والمشتري يريد الكتابين جميع، يريد الكتابين، والآن تبين أنه يصح العقد على كتابه لكن لا يصح العقد على كتاب صديقه، صديقه لم يأذن، فنقول للمشتري خيار، المشتري إن شاء أن يمضي العقد أمضاه، فيصح في ملك البائع بقسطه من الثمن. لكن قال المشتري لا، أنا شريت على أني بشتري الكتابين جميعا، فله حق الفسق. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد، صح وقسط الثمن على قيمتيهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. يعني باع عبده وعبد غيره بإذنه، يعني باع سيارته وسيارة صديقه بإذنه، أذن له في البيع، وباع بألف دينار، باع السيارتين بألف دينار، كم قيمة كم يستحقه هو وكم يستحقه صديقه من الألف دينار؟ هذه نرجع إلى أي شيء؟ للطريقة، ننظر للقيمتين ثم ننسب ثم نأخذ من الثمن. أو باع عبديه لاثنين، يعني باع سيارته لزيد الأولى وسيارته الثانية لعمر، وجميع السيارتين باعهما بألف، كم نصيب كم يأخذ من زيد وكم يأخذ من عمر؟ والآن عنده سيارتان، باع هاتين السيارتين لزيد وعمر، إحداهما لزيد والأخرى لعمر بألف، نقول يصح ويقسط الثمن، كم يأخذ من زيد وكم يأخذ من عمر؟ نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الطريقة السابقة. قال أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد، يعني اشترى سيارة من زيد وسيارة من عمر، اشترى السيارتين جميعا بألف، كم يأخذ من زيد وكم يأخذ من عمر؟ ها؟ نرجع إلى الطريقة السابقة، واضح؟ نعم. وكبيع إجارة، بيع إجارة، أجر الشقتين لزيد وعمر، أجرهما بألف، كم يأخذ من زيد وكم يأخذ من عمر؟ نقسط الثمن كما تقدم، لأن قد تكون هذه صغيرة وهذه كبيرة إلى آخره، فنقول نرجع للطريقة السابقة. وقال لك صلح، يعني صلح بمعنى البيع، يأتينا في الخيار يأتي في باب الصلح. قال لك رهن، نعم يقول لك يقسط البيع. نعم. نعم. فصل: ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختص به الحكم لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. نعم. ويصح بعد النداء المذكور. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل إلى آخره. ونعم، وهذه الطريقة يعني طريقة مسائل تفريق الصفقة سيأتي أيضا لها نظير فيما إذا جمع العقود، سيأتينا في باب الشروط في البيوع أنه يصح المذهب جمع العقود، مثلا يبيع ويزوج صفقة واحدة، كم ثمن البيع، كم قدر الصداق، نرجع إلى هذه المسألة. ومثل ذلك أيضا قال لك الرهن، يعني رهن، يعني مثلا اقترض من زيد واقترض من عمر، اقترض من زيد واقترض من عمر وجعل رهنا، نعم جهر رهنا، كم ما يستحقه زيد من الرهن وكم ما يستحقه عمر من الرهن، نرجع إلى هذه الطريقة. نعم. قال: ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام. نعم. ودل على ذلك كما ذكر المؤلف، قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وقال ممن تلزمه الجمعة، ولتلزمه الجمعة هو البالغ العاقل الحر الذكر المستوطن ببناء يشمله اسم واحد. وعلى هذا الصغير لو باع بعد نداء الجمعة الثاني، أو المرأة، أو المسافر الذي لا تلزمه الجمعة، أو اللي غير مستوطن، هذا هؤلاء كلهم بيعهم صحيح. نعم. والمؤلف رحمه الله يقول لا يصح البيع، وعند أكثر يعني عند مذهب الحنفية والشافعية أن كل ما يشغل، ليس خاصا بالبيع، كل ما يشغل عن الجمعة فإنه لا يصح، وهذا ليس خاصا بالبيع، حتى النكاح، حتى الإجارة، حتى الشركة. لكن المذهب اقتصروا على ماذا؟ على البيع لورود النص، وأيضا بقية الصناعات والحرف، يعني كل ما يشغل لا يجوز. نعم. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. نعم. الوسائل لأحكام المقاصد، أيضا لو تضايق وقت المكتوبة لا يجوز أن يبيع ويشتري، بل يجب عليه أن يصلي. أيضا إذا كان منزله بعيد يعني يحتاج إلى 10 دقائق، فلا يجوز له أن يبيع ويشتري قبل 10 دقائق. نعم. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. نعم. وقلنا أن مذهب الحنفية والشافعية أن كل ما يشغل لا يجوز. نعم. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يصح بيع ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه عليه السلام نهى عنه، قاله أحمد: قال: وقد يقتل به ولا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به، ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. يعني المبيع إذا كان وسيلة لمحرم، هذا ينقسم إلى أقسام. إذا كان وسيلة لمحرم نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام: أن يكون البيع مباحا والباعث عليه مباح، فهذا جائز بالاتفاق، أن يكون البيع مباحا والباعث عليه مباح، مثلا عنب للأكل، هذا جائز بالاتفاق. القسم الثاني أن يكون البيع مباحا والباعث عليه غير مباح، أن يكون البيع مباحا والباعث عليه غير مباح، فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء. مثلا عنب لمن يعصره خمرا، هنا مباح، البيع مباح، عنب مباح، لكن الباعث عليه غير مباح لأجل الخمر، فنقول بأن هذا لا يجوز. القسم الثالث أن يكون البيع مباحا والباعث عليه قد يكون مباحا وقد يكون محرما، قد يكون مباحا وقد يكون محرما، فهذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن يظن استعماله في المحرم، أن يظن استعماله في المحرم، فهذا لا يجوز. يعني تبيع العنب وتظن أن هذا الشخص، عندك ظن أن هذا الشخص سيستخدمه في المحرم، فنقول لا يجوز. الحالة الثانية أن يكثر استعماله في المحرم، يعني هو مباح لكن قد يستخدم في المحرم وقد يستخدم في الحلال، فإذا حصل ظن أنه سيستخدمه في الحرام قالك لا يجوز، أو يقول الفقهاء لا يجوز. الحالة الثانية إذا كان هذا المبيع يكثر استعماله في الحرام أيضا لا يجوز. مثلا التلفاز يكثر استعماله في الحرام، ما يجوز أن تبيعه. إذا كان يكثر استعماله في المباح يجوز، مثل الهاتف النقال يكثر استعماله، وقد يستخدمه الإنسان، أو مثلا الجهاز، أو مثل هذه الآلة قد تستخدم في الغناء لكن يكثر استعمالها في المباح. فإذا كان يكثر استعماله في الحرام لا يجوز، يكثر استعماله في المباح يجوز. نعم، وحلاه يتخرج عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. والذي يعتق عليه هو كل ذي رحم محرم من النسب، كل رحم محرم من النسب يعتق عليه، مثل أبيك، أخيك، عمك، ابن عمك إلى آخره، هذا محرم عليك من جهة النسب وليس من جهة المصاهرة، فهذا نقول بأنه ماذا يعتق عليك، يصح أن أبيع الولد على أبيه والأب على ولده، لأنه إذا اشتروا عتق عليه، والأخ على أخيه إلى آخره. نعم. وإن أسلم قن في يده أو يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. نعم، إذا أسلم الرقيق في يد الكافر فيقال له أزل ملكك عنه، يجب عليه أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يعتقه. لقال سأكاتبه، يعني يشتري نفسه مني. يقول لك المؤلف لا، لماذا؟ لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قالك لا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار، لأن علقه أو علقه لا تزال باقية. لقال بيعه ولي الخيار، نقول هذا لا يجوز. نعم. وإن جمع في عقد بين كتاب بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد، صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة، فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. نعم، أيضا هذه من مسائل تفريق الصفقة. باعه السيارة وأجره البيت بألف دينار، السيارة وأجارة البيت، أو مثلا باعه السيارة وزوجه البنت بألف دينار، كم المهر؟ كم ثمن المبيع؟ هذا نرجع للطريقة السابقة. كم المهر البنت؟ البنت قالوا ألف تعطى، وكم السيارة؟ قالوا ألفين. نجمع القيمتين ثم ننسب كما تقدم. البنت له ألف، قيمة مهرها ألف، إلى ألفين النصف، واللي جرى عليها عقد ألف تأخذ خمسمية، وهكذا. فنقول إذا جمع في صفقة واحدة بثمن واحد بين عقدين جاز ذلك، زوجه باع عليه، أو المرأة خلعت زوجها وباعت السيارة عليه، خلعت وباعت السيارة، أو نقول اشترت منه، اشترت وخالعت بألف دينار، كم قيمة السيارة؟ كم قيمة الخلع؟ نرجع ننظر القيم ثم نجمع ثم ننسب ثم نأخذ مما جرى عليه العقد. أو مثلا قال لك بيع وصرف، باعه وصرفه ألف دينار، قال بعتك السيارة وصرفتك عشرين دينار، الجميع بألف دينار، كم قيمة السيارة؟ كم ثمن السيارة؟ كم ثمن الصرف؟ نرجع إلى مسائل تفريق الصفقة التي تقدمت. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله عليه السلام لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد فيعقد معه. نعم، يعني في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. مثال ذلك، باعه السيارة وهما الآن في مجلس العقد، إذا كان في المجلس لكل واحد منهم حق الفسخ، باعه السيارة بعشرة آلاف، جاء شخص قال أنا أبيعك مثله بتسعة، هنا باع عليه، هنا الآن يتمكن أنه يفسخ. المشتري لما جاء شخص قال أبيعك مثله بتسعة، يتمكن أنه يفسخ ويعقد معه، فهذا محرم ولا يجوز والعقد باطل. أو اشترى على شرائه، شراه بعشرة قال أنا أشتريه بحداعش، فهذا لا يجوز ما دام أنه في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. يعني المشتري مثلا له خيار الشرط ثلاثة أيام، قال أنت بكم شريت؟ قال أنا شريت قال كم اشتريت أنت؟ قال أنا شريت بعشرة، قال أنا أشريه منك ب11 له. والمشتري اشترط الخيار. نعم المشتري اشترط الخيار لمدة 3 أيام. الآن إذا جاء شخص وقال أنا أشتري منك، نعم هو الآن قال بكم بعته أو كم اشتريته؟ قال اشتريته ب10، والمشتري شرط الخيار لمدة 3 أيام. جاء شخص قال اشتريته ب10 أنا بيعك ب9، فهو الآن يفسخ ما دام أنه له خيار الشرط، يفسخ ويعقد مع الذي سيبيع عليه ب9. قال لك هذا لا يجوز أن يبيع على بينه أو أن يشتري على شرائه. البائع اشترى ب9 وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، فجاء شخص قال اشتريه ب10، فقال لك هذا لا يجوز، نعم لأنه يتمكن البائع لأنه يفسخ ويعقد مع اللي سيشري منه ب10. وقال ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. أما إذا كان باع عليه وهو لن يفسخ فيقول لك المؤلف هذا جائز، يعني باع ب9 جاء شخص قال بيعك ب8، لكن هم هم ما فاسق مع الأول بيشتري ب8 لكن ما هو فاسق، قال لك هذا جائز. نعم. وكذا الرأي الثاني أنه ما يجوز حتى بعد زمن الخيارين، حتى ولو كان بعد زمن الخيار، زمن خيار المجلس والشرط أيضا أنه لا يجوز لأنه سيؤدي إلى البغضة ونحو ذلك. نعم. وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد. نعم سومه على سوم. السوم على السوم قسمان، قسم الأول في بيوع المزايدة، قسم الأول في بيوع المزايدة، فهذا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد تعرض السيارة، هذا يسوم وهذا يسوم، هذا جائز. القسم الثاني بعد الرضا الصريح، يعني البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة وجاء شخص سام زيادة، هذا لا يجوز. وفرق بين السوم على سوم والبيع على بيعه. السوم على سومه، ها السوم على سومه قبل العقد، بعد الرضا قبل العقد، أما بعد العقد هذا يسمى ماذا؟ بيع على بيعه وشراء على شرائه. فهو السوم على سومه البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة وقبل العقد جاء شخص يسوم، نقول هذا لا يجوز. نعم. ويبطل العقد فيهما في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. ما الإجارة كالبيع؟ يعني استأجر البيت ب10,000 ريال، قال شخص أنا استأجرها الآن 11، هذا لا يجوز ما دام أنه في زمن الخيارين، خيارين مجلس أو خيار الشرط. نعم. ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن حاضر لباد، يعني يكون سمسارة كما قال ابن عباس، ما يبيع الحاضر للباد يعني يكون له سمسار. ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. يعني هذه الشروط، شروط 4 ذكرها، أن يكون البادي قدم لبيع سلعته بسعر يومها، وأن يكون جاهلا بالسعر، وأن يقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها، اشترط هذه الشروط 4. والرأي الثاني لا اشترط شيء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يبيع حاضر لباد، لا يجوز. وعلى هذا، على كلام المؤلف، لو أن البادي هو الذي قصد الحاضر قال بيع لي، هذا يجوز، لكن لو أن الحاضر قصد البادي قال لك لا يجوز. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجوز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز. نعم. من باع ربويا، قولهم ربوي هذا مصطلح، والمراد به المكيل والموزون على المذهب. الربوي هو المكيل والموزون. باع ربويا نسيئة يعني مؤجل، وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يعني بعت عليك بر بعشرة دنانير بعد شهر، لما جاء الشهر قلت حطنا دنانير، قلت أنت ما معي دنانير، أبا أعطيك بدل الدنانير شعير ولا رز. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نس، لأنك كأنك بادلت بر بشعير، وعند مبادرة البر بالشعير لا بد أن يكون يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا يدا بيد. فقال لك اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئا. يعني الصورة واضحة، يعني هو الآن باع عليه بر ثمن مؤجل بعد شهر، لما جاء الأجل قال عطنا الدنانير، قال أنا ما عندي دنانير أبعطيك شعير. يقول لك المؤلف لا يجوز، لأنه كأنك بادلت بر بشعير وتفرق القبض، قال لك لا يجوز. نعم. والرأي الثاني أنه يجوز إلا إذا كان حيلة، إذا كان حيلة هذا لا يجوز. قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء جاز. يعني اشترى من المشتري، يعني الآن أنت بعت عليه بر، ها بعت عليه بر بعشرة دنانير من شهر، رحت لأمه تبي الدنانير، واضح ما عنده دنانير، اشتريت أنت منه رز ولا شعير بعشرة دنانير، خدت الرز وعطيته الدنانير ثم عطاك إياه، قال لك يجوز. واضح الصورة؟ مين بار ها؟ نعم واضح. يعني أنت الآن بعت عليه بر عشرة دنانير لمدة شهر، رحت لأمه أنت وشريت منه رز بعشرة دنانير وعضيته الدنانير ثم رده لك، قال لك يجوز هذا، مع أنك كأنك الآن أخذت بر برز، وأنت إذا أخذت بر برز هو يقول لك ما يجوز، لكن في هذه الصورة قال لك يجوز. واضح أو واضح؟ يعني الصورة الآن هو صورة المسألة، أنت بعت عليه بر بدنانير بعشر دنانير، قلت عطنا عشر دنانير، قال ما عندي أبعطيك رز، قال لك لا يجوز، لأنهم يتحدان في العلة كل منهم مكيل. لكن لو قلت بع علي الرز، ها باع عليك الرز بعشر دنانير وأخذت الرز مرد عليك الدنانير وفاء عن البر السابق، قال لك يجوز. واضح؟ ما؟ واضح. طيب قال لك أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز، يعني ما سلم له الدنانير، قال أنت بي من أنا بي منك عشرة دنانير وأنت بي من عشرة دنانير هذه بهذه وخلاص انتهينا، قال لك يجوز. قاصه قال لك يجوز، يعني الآن هو باعه بر بعشرة دنانير لمدة شهر، راح وشرى منه رز بعشرة دنانير، أخذ الرز، هو كم يبي منه؟ عشرة، والمشتري يبي من اللي باع أيضا عشرة، فقاصه قال هذه نجعل مقابل هذه، خلاص لا تعطين دنانير، خلاص هذه الدنانير عن الدنانير اللي يبي منك، إيش يقول هنا؟ قال لك جاهز. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. نعم، يعني العينة أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باع عليه بأقل من ثمنها نقدا، هذا لا يجوز. يعني أنت تبيع عليه السيارة ب10,000 ريال ثم تشتريها منه 80 نقدا، تعطيه 80 وتطالبه ب10، كأنك عطيته 80 ب10، السيارة دخلت تحليل. هذه هي العينة، والعينة محرمة نعم عند جماهير العلماء، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا، فهذه العينة. نعم، والأدلة عليه كثيرة. ابن القيم رحمه الله يعني استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتينه باع فله أو كسوة من الربا، قال هذه هي العينة. نعم، هذه هي العينة. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن شرطين في بيع، قال المقصود بالشرطين في بيع العينة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى آخره. نعم. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. يعني باع السيارة 10,000 ثم اشتراها 12,000، نعم، فهذا جائز. أو اشتراها بمثله، باع السيارة 10,000 ريال مؤجلة ثم اشتراها 10 نقد، هذا جائز. فإذا اشتراها بأكثر أو اشتراها بمثل الثمن هذا جائز. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة. ونقل حرب: أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. نعم، عكس العينة باع باع السيارة 10,000 ريال نقد، نعم، ثم ذهبت للمشتري واشتريتها 12,000 ريال نسيئة. نعم، أنت بعته الآن نقد، بعت السيارة 10,000 ريال نقد، قبضت النقد، ثم أخذت السيارة وبعت عليه على نفس الذي اشتراها منك بأكثر من ثمنها نسيئة، بعت 12,000 نسيئة، هذه عكس العينة. فهذه الإمام أحمد رحمه الله رواية لونه يجوز بلا حيلة، والرواية الثانية أنها محرمة. يعني أن تشتري السلعة بنقد ثم تبيعها بأكثر من ثمنها نسيئة، تبيع السلعة عليه 10,000، بعت عليك السيارة 10,000 ريال نقد، قبضت الدراهم، ثم ذهبت وبعت السيارة عليك مرة أخرى، نعم، بعت عليك السيارة بنقد 10,000، قبضت أنا الدراهم، نعم، ثم بعد ذلك اشتريتها منك بأكثر من ثمنها نسيئة، 12,000 مؤجلة، هذه عكس العينة. فيها الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس أو اشتراه بعد، هذه إذا اشتراه بغير الجنس، يعني في مسألة العينة أنت بعته السيارة بثمن مؤجل، بعته بدنانير ثمن مؤجل ثم اشتريتها بأقل من ثمنها نقدا لكن بدراهم، ها، وش الحكم هنا؟ يقول المؤلف يقول ما دام أنه تغير الجنس يجوز، ابن قدام يقول لا يجوز، لأن الدراهم والدنانير كلها تستخدم أثمان للأشياء. نعم، وهذا هو الأقرب. نعم. أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير. نعم، بعد قبض الثمن باع السيارة ب10,000 ريال مؤجلة، ثم قبض الثمن ثم اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، هذا جائز. أو بعد تغير صفته